أجيب عن سؤال تردد علي كثيرا وأهملته، لكن يبدو أنني يجب أن أجيب عن هذا السؤال. كثيرون هم الإخوة، يعني المحبون الغيارة على الحق وعلى الناس الذين يعني يثقون بهم، يرسلون إلي أو بالهاتف أو يخاطبونني شفاها. هنالك يقولون كثير من الناس يتهمونني أنا لمواقفي السابقة للدرس الخاص الذي ألقيته في هذا المسجد قبل 3 أسابيع أو 4 أسابيع، وتعلمون الموقف الذي يقولون، هؤلاء يتهمونك بالضلال وبالكفر وبالجهالة وإلى آخره، ويفندون موقفك وإلى آخره وإلى. طيب ما موقفك من هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام؟ البعض منهم يعني يحبون أن أرد عليهم حتى أشفي غليلهم. نعم، يعني هم يعلمون ويحسنون الظن بي أنني قلت كلام حق. البعض منهم يتصورون أن كلام هؤلاء هو في بعض المواقع أو في بعض الأجهزة ربما يجعل بعض الشباب يرتابون ويشككون في كلامي، فينبغي أن أعود فأبين وأوضح. هنا أحب أن أجيب. أولا، النقطة الأولى، أنا بوسعي أيها الإخوة والحمد لله قد أوتيت لسانا بينا وقدرة بالغة على التعبير وقدرة على حوك الكلام. أنا كنت ولا أزال قادرا عندما أتكلم في المناسبات الجماهيرية المختلفة أن أرضي الناس كلهم. أستطيع أن أرضي الناس على مختلف المستويات، لكن هذا يكلفني شيء غالي جدا، يكلفني أن أصبح منافقا. المنافق هو الذي يستطيع أن يرضي الناس كلهم، وأسأل الله عز وجل أن يميتني مؤمنا صافي الإيمان لا أرحل إلى الله وفي إيماني شائب من الشوائب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أقول لهؤلاء الإخوة بوسعي أن أدافع عما قلته وبث في التلفزيون أكثر من مرة، وأن أدافع عن نفسي مبينا أنني ما قلت إلا الحق المتفق مع كتاب الله والمتفق مع وصايا رسول الله، وأنني لست كما يقولون، وأنني إنسان بريء من هذه التهم. بوسعي أن أقول هذا، لكن يا أخوانا، إذا قلت هذا الكلام سأرحل إلى الله غدا بجعبة فارغة، ولسوف أصبح مرائيا. إذن أنا عندما قلت هذا الحق قلته من أجل أن أبرز قيمة ذاتي، ومن أجل أن أبرز براءتي مما قد اتهموا به. نعم، وها أنا أدافع عن نفسي فأقول كذا وكذا وكذا وكذا. يوم القيامة سيقال لي إنك قلت وفعلت وفعلت من أجل أن يقال لك عنك إنك ملتزم وأنك مستقيم وأنك قادر على أن تدافع، فقد أخذت أجرك، تفضل مع السلامة. لا والله يا أخي، أنا لا أريد أن أحرى إلى الله سبحانه وتعالى خاوي الوفاض بهذا الشكل أبدا، لذلك أنا لن أدافع عن نفسي أبدا. نعم، إذا بدي دافع عن نفسي بكون أهدرت كل الثواب إذا كان لي ثواب مما قد فعلت. طيب الشيء الثالث، لكن كمان هذا الموقف موقف عدم الدفاع عن نفسي لا يخولني باسم التواضع مثلا أن أقول والله ممكن أني أنا أكون غلطان، والله ممكن هذول الإخوة اللي عم يضللوني ويكفروني ويعتبروني جاهل ويعتبروني بلعام ابن باع وراء هذا العصر وكذا، والله ممكن يكونوا هن يا أخي الصادقين وأنا جاهل، كذلك هذا غير جائز، لأن هذا إذا قلته في ناس كثر يثقون بي، هنالك كثيرون يثقون بي، ومن ثم مواقفهم أنا أتحمل وزرها غدا يوم القيامة. واضح كلامي؟ كمان إذا بدي وهن ممكن يكونوا على حق ودافع عنهم وقول أنا الغلطان وممكن وممكن وممكن، ففي هذه الحالة أنا أتحمل أوزارهم يوم القيامة. إذا ما الحل؟ الحل أن أصمت، لا أدافع عن نفسي فيما قد قلت وفي منهجي الذي التزمته وربيت عليه في بيتي وألقى الله عز وجل عليه، نعم، ولا أتحدث أيضا مبررا مواقف الآخرين الذين يكفرون ويضللون وإلى آخر ما هنالك. إذن ما الموقف الذي ينبغي أن أتخذه؟ أقول لهؤلاء الإخوة الذين يلاحقونني بالسؤال، أقول الموقف هو أن أصمت وأن أحيل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إما أن أكون فيما قد قلت أبتغي وجه الله، قرار الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإما أن أكون قد قلت ذلك لأبرز أمام الناس قدرتي العلمية وقدرتي الكلامية، وإذا جاء من يجادلني أستطيع أن أجادله وأتغلب عليه في الجدل، إذن ففي هذه الحالة أنا نعم خسرت دنياي وآخرتي. أليس واضح هذا الكلام أيها الإخوة؟ نعم، هذا ما أقوله نعم وألتزم به. نعم، أنا عندما أدعى إلى أن أقول شيئا في دين الله عز وجل أقول ما قد عرفته مما درسته في كتاب الله وسنة رسوله، هذا ما، والله أنا لا أبالي برضا الناس أو سخطهم، وقد وضعت نصب عيني وأرجو أن يتوفاني الله وأنا ملتزم بهذا الذي يقوله رسول الله، من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس، هذا مبدأي الذي أسير عليه. طيب يقول لي أحدهم، طيب ما موقفك من هؤلاء يا أخي؟ عم يكفروك، عم يقولوا عنك كذا كذا كذا كذا كذا. نعم، موقفي أيها الإخوة، إذا كان هؤلاء الإخوة مجتهدين في دين الله عز وجل ودلهم اجتهادهم على أنني مخطئ ضال تائه، لكن انطلقوا إلى هذا من اجتهاد أخطأوا فيه، فوالله لا، ما على المجتهدين من سبيل، وأسأل الله أن يصيبهم على اجتهادهم. إذا اجتهادهم الصافي عن الشوائب جعلهم يتهمونني بالمروق بي إلى آخرين، إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله أجر واحد، قول الله يسيبهم. وأما إذا كان سبب موقفهم هذا حقدا يهيمن على قلوبهم عداوة نفسية سيطرت على كياناتهم، مصالح شخصية لا يرضى عنها الله عز وجل تسوقهم إلى ذلك. فأنا عندئذ أدعو بما دعا به سيدي الشيخ أحمد الرفاعي. أنا ما بطلع قلامة ظفره للشيخ أحمد الرفاعي الذي أخرج رسول الله يده الشريفة فقبلها على ملأ من الناس. أدعو بما دعا الشيخ أحمد الرفاعي: اللهم من عاداني فعاده، ومن كادني فكده، ومن بغى علي فخذه، ومن نصب لي هلكة فأهلكه. هذا إذا كان ينطلق من حقد من ضغين من مصلحة ذاتية يريد أن يضحي بسبب مصلحته بالأمة كلها أو بالبلد كله أو بأي شيء، ففي هذه الحالة هذا هو دعائي. أما إذا كان مجتهدا فوالله ما على المجتهدين من سبيل. خلي يحكي يلي بده إياه، ما في مانع. نعم، أنا أيها الإخوة أحب ألتقي بكم كل أسبوع مرتين. خلينا نحن نعاهد رب العالمين ونحن نرحل إليه ألا نضع نصب أعيننا إلا رضا مين؟ رضا الله عز وجل. دعونا ننشد ونحن نسير إلى الله، نخاطب الله بهذا الكلام: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. نحن هكذا نخاطب من؟ ربنا سبحانه وتعالى. هكذا نخاطب ربنا عز وجل. ومن هذا المنطلق أدعو لهذا البلد، من هذا المنطلق أدعو بالهداية للقائمين على شؤون هذا البلد. أنا ما عندي حقد، أنا عندي حب، أنا عندي ود، أحب أن يرحم الله عباده جميعا، أحب أن يهدي الله عباده جميعا. هذا هو المبدأ الذي ننطلق منه. طيب، نحن الآن نرى شيء غريب وعجيب أيها الإخوة: عصر المونتاج وعصر الغرف السوداء، صور غريبة وعجيبة جدا جدا، صور لا أصل لها تركب. وصل المونتاج لعندي، في أول أسبوع قامت فيه مسيرة، كنت خطيب الأموي. أثناء الخروج من المسجد كان في ثلة في مدخل المسجد من الداخل، أناس لم يشتركوا في الصلاة ولكنهم كانوا ينتظرون خروج، ثلة في مدخل المسجد لكن من الداخل. لما خرج المصلون اندسوا بينهم وبدأوا بالهتاف. طبعا أنا قلت عن هؤلاء الناس إن جباههم لم تعرف السجود، كانوا ينتظرون في مدخل المسجد ريثما يخرج المصلون فيندمج فيهم ويصير كأن الكل يعني يهتفون وإلى آخر ما هنالك. ويأتي من يسقط كلامي هذا على كل المسيرات في كل المحافظات ويجعلني أتهم كل الناس بأنهم لا يصلون. هذا مثال للمونتاج الذي يختلق من بواسطته شهادة زور. نعم، لا، هذا شيء لا نرضى عنه ولا يرضى الله عز وجل عنه. نعم. طيب، هذه هي خاتمة درسنا، وأسأل الله عز وجل يعني أن يعني يجعل الإخوة الذين يلاحقونني بهذا السؤال لا يلاحقوني بعد ذلك بهذا السؤال. ليس لي مزيد على هذا الذي قلت، ونختم درسنا كالعادة بالدعاء. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا رب بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته بمحكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولا نملك إلا ذل عبوديتنا لك يا رب العالمين. ها نحن فقراءك الواقفون ببابك، ها نحن مساكينك الملتصقون بأعتابك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. فقراءك عند بابك، مساكينك عند أعتابك لدى جنابك. فيا رب العالمين أكرمنا، يا رب العالمين لا تهنا، يا رب العالمين اصفح عنا صفحك الجميل يا أكرم الأكرمين. أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت. يا من يرى مكاننا، يا من يسمع كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، إلهي لقد أريتنا جلال سطوتك، فنسألك اللهم أن ترينا اليوم جمال صفحك، أرنا اليوم جمال صفحك ومغفرتك. تبنا إليك يا رب العالمين، أبنا إليك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب، أن تهدينا جميعا وأن تهدي قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك، وأن تصرفنا وأن تصرفهم عما لا يرضيك. قلوبنا يا رب وقلوب عبادك وقلوب قادة المسلمين بيدك، تتصرف بها وتوجهها كما تشاء. فيا رب حبب إلينا جميعا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. يا رب إن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن الشام تبقى دار أمن وأمان، فنسألك اللهم أن تديم بشارة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لدينا يا رب العالمين. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، اكلأ بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك، رد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين، اصرف عنا الفتن كلها بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير يا ذا الجلال والإكرام. يا رب ألهمنا جميعا، ألهم عبادك جميعا جميعا على اختلافهم في هذه البلدة أن ينفذوا قول رسولك محمد صلى الله عليه وسلم المحذر: من قاتل تحت راية عمية أو انتصر لعصبية أو غضب لعصبية فقتل فقتلته جاهلية. يا رب العالمين، يا رب العالمين اجعلنا نعتبر واجعلنا نمسك بهذا الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألهم شباب المسلمين، ألهم عبادك المسلمين أن لا يسيروا تحت راية عمية، أن لا يسيروا تحت راية لا يعلمون من يحملها وإلى أي غاية يسير بها. يا رب ألهمهم أن يعودوا إليك، ألهمهم أن يتوبوا إليك. تبنا إليك يا رب العالمين، اقبل توبتنا، أسألك بتوبة التائبين، أسألك بمغفرتك، أسألك برجوعنا إليك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.